الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أكثروا من أجمع دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثروا من هذا الدعاء المبارك الذي هو أجمع أدعيته صلوات ربي وسلامه عليه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا الدعاء المبارك قال عنه علماؤنا هو أجمع أدعية رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يجمع للعبد خير الدنيا والآخرة كله بتمامه، يجمع ذلك الصحة والعافية. فمن أراد أن يسأل الله تعالى الصحة والعافية ودوام الأمن والأمان، وكذلك الدار الفسيحة المباركة، والزوجة الصالحة، والذرية المباركة، والعمل الصالح، وكذلك العلم النافع، بل والذكر الحسن، بل وكل مسألة تطيب أو يطيب وقعها عند المسلم، فليكثر من هذه المسألة المباركة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأنت ترى العالم يموج بالفتن، فأكثر من هذا الدعاء حتى يجنب الله تعالى المسلمين الشرور والفتن. فلذلك قال القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود لما سئل عن هذه الآية، قال: من رزق قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا فقد أوتي خير الدنيا والآخرة ووقي عذاب النار. وهذا مصداق لحديث ثوبان، قال ثوبان: لما نزل ما نزل في الذهب والفضة قلنا: يا رسول الله، أي المال ندخر؟ قال: ليدخر أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على أمور دينه عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من دعاء ربه بهذه الدعوة المباركة، بل كما قال أنس: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو ربه بدعوة دعا بهذه الدعوة، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بهذه الدعوة في هذه الدعاء، لأنه دعاء جليل شريف. ولذلك جاء ثابت البناني، هو جماعة من أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين، جاءوا إليه فقال له ثابت: يا أبا حمزة، إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال رضي الله عنه الفقيه العالم الذي تعلم من رسول الله وخدمه سنوات طوال ورأى تنزيل القرآن، فقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتحدثوا عنده ساعة، فلما أرادوا أن ينصرفوا قال له ثابت: يا أبا حمزة، إن إخوانك يريدون أن ينصرفوا ويحبون أن تدعو لهم. فتفطن رضي الله عنه وقال لهم: أتريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إنه من أوتي في الدنيا أو من أتاه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار فقد آتاه الله الخير كله وكفاه الشر كله، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، المرء المسلم يكثر في ليله ونهاره وسره وجهاره من هذا الدعاء المبارك. المكروب يكثر منها، والذي يطلب حاجات في الدنيا أو في الآخرة يكثر منها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقنا عذاب النار، وهو كذلك الآية معناها أيضا أي سلمنا يا ربنا من الأسباب الموجبة لنا من النار، ويشمل ذلك كل شر يقع فيه العبد في الدنيا أو في الآخرة. أما في الدنيا بأن يسلمه الله تبارك وتعالى من الشرك به والوقوع في الكبائر، وكذلك أي ذنب يوجب له المؤاخذة بالنار ثم الخروج بعد ذلك بالشفاعة، فيسأل ربه أن يجنبه هذه الآفات التي توجب له عذاب الله تعالى. ثم يشمل كذلك السلامة من عذاب القبر، ويشمل كذلك السلامة في العرصات وتيسير الحساب وأخذ الكتاب باليمين، وكذلك يشمل دخول الجنان وهو أعلى المطالب. فهكذا أكثر من هذا الدعاء المبارك. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، أي مرض رجل من أصحابه فذهب يعوده، والحديث في صحيح مسلم، فوجده صار مثل الفرخ، أي يعني مرض مرضا شديدا، فقال له: يا فلان، هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله شيئا؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: كنت أقول: يا رب، اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. سبحان الله العظيم. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه. هلا دعوت ربك قائلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ومن جلالة هذا الدعاء المبارك، علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وصح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في الطواف بالبيت الحرام، كانوا بين الركنين، بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود، يكثر من هذا الدعاء المبارك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وذلك في كل شوط. ويدل كذلك على مكانة هذا الدعاء العلية ومنزلة هذه المسألة الجليلة، فأكثر منها يفرج الله الكربات ويستجلب ويأتي لكم بكل خير في الدنيا والآخرة ويدفع عنكم الشرور والسيئات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. انظر أيها الحبيب إلى هذا الدعاء الجليل، لما كان سببًا في جلب كل خير في الدنيا والآخرة ختمه رب العزة، وكذلك ختم رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وقنا عذاب النار. هذه المسألة الجليلة التي توجب للعبد الدنجاة من عذاب النار وإكرام الله تعالى له بدخول الجنان. وربنا وصف المؤمنين الكرام بأنهم يسألون ربهم قائلين: ربنا وإنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكذلك يقولون: اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. نعم، أي عذاب مثل عذاب النار؟ ورب العزة قال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. نسأل الله العافية والنجاة، ونسأل الله ألا يعذبنا بناره أبدا، وأن يكرمنا بالفردوس الأعلى جميعا بلا حساب ولا عذاب. عذاب النار الذي يسلمك الله منه ببركة هذا الدعاء، قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عنه: أرأيتم ناركم هذه التي توقدون، يعني نار الدنيا كلها، جميع النيران التي أوقدت في الدنيا من أولها إلى آخرها، هي جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: والله يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني لو قدر وعذب الناس مثل هذه النار التي أنار الدنيا لكفت؟ قال والله فضلت عليها ب69 جزءا، وأخبر عن أقل أهل النار عذابا. قال ورجل يقف على جمرتين من نار تحت أخمص قدميه يرمي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم فرج كربة المكروبين، وأزح الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم نجِّ المسلمين من شرور الحروب كلها يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجعلهم يدا على عدوك وعدوهم. اللهم احفظ خطر من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها دائما أبدا واحة للأمن والأمان، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.